ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأعمالنا يا رب العالمين، وثبتنا على الحق المبين حتى نلقاك على الصراط المستقيم. أحسن الله إليك أحبتي في هذا اللقاء 21 في الجزء 21 من اليوم 21 من أيام رمضان، وقد انقضت أول ليلة وترية. ونسأل الله أن يتقبل منا ما مضى، وأن يبارك لنا فيما بقي، وأن يبلغنا ليلة القدر إن لم تكن قد يعني ذهبت، وأن يتقبل منا يا رب العالمين، وأن يعيننا على قيامها. وأن يجعلنا من الفائزين ولا يجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. أحسن الله إليكم أحبتي في هذا اللقاء الذي ننهي فيه سلسلة سور ألف لام ميم. سلسلة سور ألف لام ميم، وسور ألف لام ميم هي 6 سور، البقرة وآل عمران، وهي سور مدنية. ثم تأتينا سلسلة من يعني بقية السلسلة، هي 4 سور، العنكبوت التي أخذناها أمس، والروم، ولقمان، والسجدة. وكل هذه الأربع مكية، كل هذه الأربع مكية، وحقيقة أن بينها ترابط شديد. فسورة البقرة تبين المنهج الرباني لعمارة الأرض، وسورة آل عمران تركز على الثبات على المنهج، وتعالج قضية الشهوات والشبهات، وهي أهم أسباب الزلل والزيغ، وترد أساسا على شبهات النصارى. في حين أن سورة العنكبوت تركزت على يعني نفس موضوع سورة آل عمران، لكن بصورة ثانية أو من منطلق آخر، ركزت على قضية الثبات والصبر حال الابتلاء والفتن المتشابكة والمتنوعة. فهي كأنها مواصلة لموضوع سورة آل عمران، لكن من وجهة مختلفة. من أهم أسباب الثبات على هذا المنهج وعلى العقيدة الصحيحة ومع الابتلاءات والشبهات والشهوات، هي العقيدة القوية، الإيمان بالله وتعظيمه، وكذلك الإيمان بالبعث، الإيمان القوي الذي لا يهتز أمام الشبهات أو يعني أمام الافتراءات. وهذه ركزت عليها سور الثلاث التالية، هي الروم ولقمان والسجدة. حقيقة أن سورة الروم ركزت على بيان الحقيقة الكونية، أن الأمور بيد الله يصرفها كيف شاء، وهذا يغرس القوة والعزة بالانتماء لهذا الدين، ويبين كذلك موازين القوة الحقيقية، فكلها بيد الله سبحانه وتعالى، يصرفها كيف شاء، فيهون شأن الباطل ويقوي يعني الحق في النفس. سورة لقمان ركزت على إبراز جانب الحكمة الموافقة للشرع، حيث لا يكون حكيم إلا إذا اتبع هذا المنهج الرباني، فهي تعطي دافع آخر للثبات على الحق. تأتي سورة السجدة تركز على الخضوع لله عز وجل، وهو من مقتضيات الإيمان ومقتضيات التوحيد الله، وكذلك معرفة أن الأمور بيد الله، ومقتضيات كذلك الحكمة، من مقتضيات الحكمة أن يخضع الإنسان لله عز وجل إذا رأى دلائل هذه الخضوع الموجبة لهذا الخضوع. لعلها هذه من أهم المناسبات بينها. في مناسبة أخرى يعني أذكرها كذلك، وهي أن 6 سور تحدثت أو أشارت عن بداية الخلق. فسورة البقرة ذكرت قصة بداية خلق آدم، وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأشارت إليها سورة آل عمران في قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وفي سورة العنكبوت ذكرت بداية الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ومثله كذلك في سورة الروم نفس المعنى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن آياته أن خلقكم من تراب، فهذه إشارة كذلك إلى بداية خلق آدم. وفي سورة لقمان يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم جاء التفصيل في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة مهين، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآية التاسعة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. سورة الروم التي نبدأ بها بإذن الله تعالى تركز، قلنا، على حقيقة أو بيان الحقيقة الكونية في أن تصريف الأمور والأحوال والأحداث بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فيها وعد لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين. وهي يعني محور واحد، يعني السورة كاملة حول أدلة وحدانية الله عز وجل والبعث والنشور. وجاءت بمقدمة تقوي هذا الجانب، فيها تنويه بالقرآن وتقرير تصريف الأمور بيد الله عز وجل، والحث على التفكر كيفية الاستفادة من هذه الآيات. ثم جاءتنا أدلة متنوعة وسنأخذها بإذن الله تعالى، لتختم بالدافع، الدافع إلى التفكر وإلى التزام بما أنزل الله عز وجل، وهو أحوال الساعة وندم الكافر وكذلك إقامة الحجة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. نبدأ في مقاطع السورة. قلنا الافتتاحية من البداية أصلا جاءت بالتنويه بالقرآن الكريم، وجاءت التنويه بالقرآن الكريم وتعظيم شأنه بأمرين. الأمر الأول التحدي بالقرآن، طبعا وقلنا هذا سابقا، هو من أفضل ما قيل في الحروف المقطعة، في الحروف المقطعة أنها تنويه أو يعني تحدي بالقرآن الكريم. ثم جاءتنا كذلك تنويه بالقرآن الكريم بقصة الروم مع الفرس، وهو فيها إخبار عن غيب في المستقبل، تقرير أن الأمر بيد الله عز وجل، لكن فيها كذلك تأكيد على أن القرآن الكريم صادق وأنه من عند الله عز وجل. فمن الذي أخبر محمد النبي الرجل الأمي في مكة أن الروم ستكون لها جولة ثانية مع الفرس، وأنها كذلك ستتغلب على الفرس؟ وحقيقة يعني قصة حتى يعني غلبة الروم يعني قصة عجيبة، يعني بدأت أصلا بخيانة أحد يعني قوات جيش الفرس، فمعناتها أنها غير متوقعة أصلا. فمن الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم في مكة لولا أن يكون نبيا وأن هذا الكتاب من عند الله عز وجل؟ ثم جاءتنا كذلك قصة الروم مع الفرس، وهي إخبار عن الغيب، وجاءنا جهل الإنسان وغفلته عن الآخرة. وحقيقة في قصة الروم مع الفرس جاء فيها إخبار بغلبة الروم للفرس، أنه في بضع سنين، بضع سنين يعني أقل من 10 سنوات، وفعلا كانت كذلك مع يعني غزوة بدر أو قبلها بقليل. وقلنا دلت على صدق الكتاب، وكذلك دلت على أن الأمر بيد الله يصرفه كيف يشاء. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ودلت كذلك على نصر الله للأقرب إلى الحق ولو كان على باطل، يعني وتقرير أن أهل الباطل درجات، نعم جميعهم كفار لكن هم حتى في دركات النار يعني مختلفين، وكذلك لقربهم وعداوتهم إلى أهل الحق كذلك مختلفين. مقابل قدرة الله عز وجل وأن الأمر كله بيده، جاء بيان جهل الإنسان وغفلته عن الآخرة واقتصار علمه عن بعض مظاهر الحياة الدنيا. نعم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن هم عن الآخرة هم غافلون. فجاءت قدرة الله مع جهل الإنسان حتى بما يعني بما يصلحه وبما ينفعه هو. وطبعا هذا يزيد في تعلق العبد بالله عز وجل إذا علم الحاجة، إذا علم الحاجة يعني إلى هذا المنهج الرباني، ونرى هذا يتكرر في السور. ثم جاءنا المقطع الثاني في الـ3 آيات الـ8 والـ9 والـ10، تدريب أو منهج كيف ننتفع بهذه الآيات، وحث على التفكر. التفكر في ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ أولم يتفكروا، أصلا جاء بكلمة التفكر وهي إعمال النظر والفكر في الشيء، وجاء زيادة بالسؤال، السؤال في ذاته يدعو إلى التفكر وإلى أعمال الذهن في هذا الأمر. التفكر في ماذا؟ جاء التفكر في خلق الإنسان، وهو أقرب ما يكون يعني إلى نفسك، يعني أن أتفكر في نفسي أنا، في ذاتي. التفكر في قدرة الله عز وجل، أولم يتفكروا في أنفسهم، في قدرة الله عز وجل في خلقي أنا كبني آدم والتناسل وغير ذلك. وهذه حقيقة من مناسباتها مع ختام السورة، سنجد أنها تعود إلى نفس الموضوع في السورة في الحديث على نفس الإنسان، يعني التفكر في خلقه ومراحل حياته، انتقال بين ضعف وقوة. كذلك التفكر في الحكمة من خلق الإنسان وتميزه على بقية الخلق، يعني نرى ما خلق الله في السماوات والأرض، يعني نرى خلق السماوات والأرض وما بينهما، ونرى أن هذا الإنسان مميز على بقية الخلق وهو سيد على هذه الأرض. طيب ما الحكمة من هذا الخلق؟ ما الحكمة من هذا التميز؟ هذا الإنسان المخلوق الذي تميز عن سائر بقية المخلوقات الأقوى منه في جوانب عديدة، ما الذي ميزه؟ ولماذا تميز؟ وما الحكمة من خلقه؟ لماذا خلق؟ وهذا كلها طبعا أجوبتها ذكرناها سابقا في السور، والله سبحانه وتعالى دلنا عليها، ولعلنا سنأخذ بقية الإجابة في سورة الأحزاب بإذن الله، بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم. كذلك التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في الحكمة من خلق السماوات والأرض، وكذلك التفكر في أجل السماوات والأرض وتفككها بعد إحكام. يقول الله سبحانه وتعالى إلى وما أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. نحن نرى لكل شيء أجل، لكل شيء أجل، فكذلك للسماوات والأرض أجل، كذلك أن للسماوات والأرض أجل، فمن الذي يمسكها الآن؟ ولماذا هي ممسوكة الآن؟ ومتى سترك وستفكك؟ هذه كلها تحتاج إلى تفكر، هذه كلها تحتاج إلى تفكر ونظر للاستدلال على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وكذلك على البعث والحساب. كذلك التفكر في عاقبة المكذبين مع ما كانوا عليه من قوة، وكذلك أنهم يعني كان هذا الإهلاك بسبب السوء. أولم يسيروا في الأرض فينظروا، قلنا جاءت نفس الشيء بسؤال وجاء بالنظر، النظر هنا ليس المراد الإبصار وإن كان هو سببا للتفكر، لكن المراد به كذلك النظر، يعني الإبصار معه التفكر في عواقب هذه الأمم. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم، أشد من كفار قريش قوة، وكانوا أشد مما هم الآن قوة، وكيف كانت عاقبتهم، فنرى قدرة الله سبحانه وتعالى، ولعل ما نحن فيه خير شاهد على قدرته وعلى ضعف الإنسان مهما بلغ من القوة، وعلى كذلك أن هذه عاقبة السوء الذي نراه من كل النواحي، ظلم اجتماعي ويعني فسق أخلاقي، يعني كل ما رأيناه من الأمم السابقة، ما كان عليه قوم عاد من بطش، وما كان عليه من إسراف ورفاهية، ويعني ما قوم صالح، وما كان عليه من فساد يعني مالي في قوم مدين، في مدين، وما كان عليه من فساد أخلاقي في لوط، كلها موجودة الآن. ما كان عليه فرعون كله موجود الآن، ثم نسأل لماذا حصل؟ كلها موجودة. فنحمد الله عز وجل أن لم ينزل الإهلاك عام، ونسأل الله يعني ونتضرع إليه أن يرفع عنا ما نحن فيه. فقلنا ذكر أن ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، تفكر في سبب كذلك العاقبة. هذه كلها قلنا تعطينا منهجية الانتفاع بهذه الآيات والدلائل مع تأكيد على صدق الكتاب. ثم يأتينا المحور عام للسورة من الآية 11 إلى الآية 54، يعني السورة في تعداد مصحف حفص 60 آية، فمعناه أنها يعني غير المقدمة أبقت كم؟ أبقت 6 آيات، وكل المحور من الآية 11 في الدلائل. جاءتنا دلائل البعث والحساب، جاءتنا دلائل منطقية على البحث والحساب والتوحيد، جاءتنا دلائل من الفطرة، جاءتنا مناسبة لدليل الفطرة، محاسن دين الفطرة وأثر انتكاسة الإنسان على الأرض. ثم جاءتنا أدلة متنوعة في الأخير تدل على الوحدانية والرسالة والبعث. دلائل البعث والحساب من الأول، بداية الاستدلال ببدء الخلق على القدرة على إفنائه وإعادته. يقول الله سبحانه وتعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، فمن بدأها سيعيدها. وسنرى يعني بعد ذلك هذه الأدلة، هذا الدليل يعاد في الدلائل المنطقية. الاستدلال بانعدام حجة أهل الباطل. الاستدلال بانعدام حجة أهل الباطل، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يبهتوا، ليس لهم حجة ولا دليل يطرحونه على صدق معبوداتهم، ولم يكن كذلك لهم شفعاء. وهذا في ذاتها يعني تدعو إلى التفكر، وتبين باطل ما هم عليه، وعدم نفع معبوداتهم سواء في الدنيا سواء في الآخرة. الاستدلال بعدل الله عز وجل في التفريق بين المحسن والمسيء في الجزاء. الاستدلال بعدل الله عز وجل، لا إله إلا الله، رسول الله يقول: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. من الطبيعة أنهم تفرقوا في العمل في الدنيا، تفرقوا كذلك في الآخرة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الآية 15، فبين نعيم أهل الجنة ويعني الصالحين المؤمنين، وأما الذين كفروا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وهذا كذلك في قلنا الاستدلال بعدل الله عز وجل. جاء بعدها تنزيه لله سبحانه وتعالى، فعظمة الله سبحانه وتفرده بالملك دليل على حكمته من الخلق وقدرته على إعادته بعد فنائه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فأحوال الناس وتقلباتهم وكل الكون ملك لله سبحانه وتعالى، يصرفه كيف شاء. ولذلك ركز على هذه الجانب مثلا في سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره. لأنهم لو قدروا الله عز وجل ولو عظموا الله سبحانه وتعالى لاستجابوا لأمره ولآمنوا به. ثم جاءتنا استدلال بأحوال الأرض وأحيائها بعد موتها، وهذا مثال، هذا نموذج. يعني عندما ينزل النبات على الماء، عفوا، على أرض ميتة فيخرج النبات كذلك تخرجون، أصلا يعني جاءت الآية أن كذلك يخرج الإنسان. فهذا دليل على، أو مثال، نموذج، يعني نموذج على الأحياء بعد الإماتة. ثم جاءتنا الاستدلال يعني بعد لازلنا في دلائل البعث قلنا والحساب، الاستدلال بأحوال الناس والتقابل في الخلق. التقابل في الخلق فيعني دليل على التقابل في الحياة، الحياة والموت. فجاءنا خلق أصل الإنسان من تراب ثم تناسل بعد ذلك ولم يبقى على صفة واحدة. ثم جاءنا خلق في قوله تعالى، عفوا، ومن آياته أن خلقكم من تراب، وهذه تكررت، ومن آياته، وهي من خصائص حقيقة السورة لكننا نحن مرينا يعني عليها بعجالة. قلنا خلق أصل الإنسان من تراب ثم تناسل. كذلك الآية 21: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، عندنا المرأة وعندنا الرجل، وجعل التآلف بينها. كذلك التقابل بين السماء والأرض، والتقابل بين اختلاف كلام الناس ولغاتهم وألوانهم. هذا كل يعطينا أن التقابل هو صفة في الكون، والوحي التوحيد هو صفة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في القسم والشفع والوتر أن الشفع هو كل الخلق، والوتر هو الله سبحانه وتعالى. فنرى التقابل في كل شيء، منها كذلك التقابل بين الحياة والموت. كذلك التقابل أو تغيير أحوال الإنسان بين الراحة والحركة والخوف والطمع. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، فعنا منام وعنا ابتغاء وحركة. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، فعنا قلنا هذا التقابل. هذا يعني يذكرنا بسورة الرعد. طبعا القرآن مثاني، تكرر فيه المعاني والدلائل. ولذلك ما تمسك الإنسان صدقا بورده اليومي، لكن ورد تدبر مو ورد قراءة فقط، ليس فقط ورد قراءة، يعني ورد تدبر، يعني فهم، ويعني يعني فهم ويعني حياة مع هذه الآيات والعمل بها بإذن الله، لن يزل بإذن الله، لأن هذه قلنا المعاني تثنى وتقرر في النفس وتقويها، سواء على الشبهات سواء كذلك على الشهوات. دليل الخامس، إنزال المطر وما فيه من إحياء بعد الموت. ثم بعد ذلك استدل بإقامة السماء والأرض وإمساكهما بقدرته وتدبيره وحكمته سبحانه في الآيات، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فمن أقامها بأمره، من أقامها بقدرته، متى ما دعاها أتت، متى ما دعاها أتت سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أحسن الله إليكم تأتينا دلائل منطقية على البحث والحساب والتوحيد، ونرى يعني كيفية الاستدلال المنطقي، بداية بالآية 27، يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طبعا هو أهون عليه هو استدلال منطقي على أن الإعادة أهون من الابتداء، لكنها ليس بمعنى أن الابتداء أصعب على الله عز وجل، ولذلك جاء التنزيه بعد ذلك: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فهذا مثال يضربه الله سبحانه وتعالى حتى منطقيا نقتنع ونرى أن الإعادة أهون، فمن ابتدأ من اليسر عليه أن يعيد، يسير عليه أن يعيد، وطبعا البدء والإعادة سواء في قدرة الله عز وجل. الاستدلال كذلك منطقي نفس الشيء بضرب الامثال، او مثل ثاني ضربه للانسان: اذا كان الانسان لا يقبل الشريك معه، ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل تقبل ان يكون العبيد الذي تشتريه بمالك شريك معك في مالك؟ لا تقبل. اذا ثبت انه لا يجوز ولا يعقل ان يشارك المملوك مالكه في رزقه، فمن باب بأولى عدم جواز مشاركة المخلوق خالقه في الألوهية. واضح؟ كذلك يعطينا دليل ثالث منطقي كذلك: أن الكافر لا يتبع حق ولا يتبع حجة ولا برهان، إنما يتبع الهوى، بل تبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وهذا كذلك دليل آخر منطقي على ماذا؟ على بطلان معبوداتهم. أعطيني دليل، يعني يكون العكس، لست أنا من يعطي دليل على وحدانية الله، أعطيني دليل على الشرك، أعطيني دليل على صحة المعبودات. فهذا لا دليل، وهذا كذلك قلنا، هذه كلها ردود منطقية تبين قدرة الله عز وجل وتغرس هذه القيمة في النفس. ثم بعد ذلك انتقل إلى نوع ثاني من الأدلة، وهي دليل الفطرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. التوحيد هو دين الفطرة السليمة. ثم تفرق المشركون بعده: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. طيب ما الدليل كذلك زيادة على أنه دين الفطرة؟ أن المشرك حال الشدة يعود إلى الفطرة ويدعو الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، الآية 33. ثم إذا أذاقهم منه رحمة ماذا يحصل؟ ينتكس حال الرخاء: إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم. ثم بعد ذلك جاء فيه تقرير ضعف الإنسان وتقلبه بين الفرح والقنوط وعدم اعتباره بالآيات. هذا الإنسان: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، طيب وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وهذا حال الإنسان، هذه سنة الحياة، ما في إنسان يعيش حياته في الرخاء دائما وفي السعادة والفرح دائما، لابد، يعني هو في ابتلاء، في اختبار، لابد من وجود أسئلة في هذا الاختبار لكي يختبر أصلا فيها. فسيكون هناك ابتلاءات، وسيكون هناك يعني ضيق في شيء ما، في المال، في الرزق، في الأولاد، في الصحة، في أيا كان الحال، فيرى هذه الطبيعة البشرية. وكذلك من ضعفه أنه لا يرى الآيات ولا يعتبر بالآيات. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، مع رؤيته أن الأمر والرزق والشفاء وكل ذلك بيد الله عز وجل، لكن من ضعفه لا يعني يعتبر ولا يلتجئ إلى الله عز وجل، ويقنط من رحمة الله، وييأس من الشفاء، ييأس من الرزق، ييأس من حاله، وهذا كله طبعا من ضعف الإنسان. طبعا ضعف الإنسان دليل على أنه يحتاج إلى منهج يستقيم به حاله. ثم جاءتنا محاسن دين الفطرة لتؤكد على أن الإسلام والتوحيد هو الوحيد دين الفطرة، مقابل العكس، مقابل العكس متى ما انتكس الفطرة ماذا سيحدث؟ ما إلى ماذا يدعو دين الفطرة؟ يدعو إلى الإحسان إلى ذوي القربى والضعفاء، وهذه فطرة الإنسان السليمة تراها حسنة إلا إذا انتكست، نسأل الله السلامة والعافية. لكن من فطرة الإنسان أنه يرق للقريب، يعني اللي يجمع بينه قربة، يعني يجمع حب وود، وكذلك الضعيف. وبيان أن هذا كذلك حق لهؤلاء، الترغيب في النفقة والبعد عن الربا، الترغيب في طلب وجه الله عز وجل في الإحسان ولا وليس الشكر. يقول الله سبحانه وتعالى: يريدون وجه الله، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الوعد بمضاعفة الأجر لمن أراد طبعا وجه الله، يعني والنية في العمل، استحقاقه سبحانه للإفراد في القصد أنه الخالق الرازق سبحانه. ومن فطرة الإنسان حب المنعم عليه، من فطرة الإنسان حب المنعم عليه. طيب إذا كنت كذلك، فالله الذي خلقكم ثم رزقكم، طيب الله الذي خلقكم ثم رزقكم يميتكم ثم يحييكم، يعني بكل بساطة. ثم جاءتنا في المقابل عاقبة المكذبين، عاقبة المكذبين في جانب الابتلاء بالضراء حتى يرجعوا إلى التوحيد. ظهر الفساد في البر والبحر، بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم جاءتنا إن لم يرجعوا فما الذي سيحصل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ثم جاءتنا المسؤولية الفردية وعدل الله عز وجل في الجزاء، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يعني في النهاية أنا واجبي أن أقم، يقول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. الأمر والهداية بعد كل الدلائل بيد الله عز وجل. وطبعا نقول المسؤولية الفردية، مسؤوليتي على نفسي، لا يعني ترك الدعوة، إنما الهداية بيد الله، لا أحمل هم التوفيق. ثم جاءتنا يدلة متنوعة، رحمة الله بعباده وتسخير الرياح والأمطار. جاءتنا تسلية للداعية في هذه رحمة الله بعباده، من الآية: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. فكلها هذه مظاهر رحمة الله عز وجل وعنايته بالإنسان وتسخيره لأسباب الرزق. فهذه يعني الاستدلال كذلك على قدرة الله بتقليب الظواهر بين الرحمة والعذاب. فمن آياته يعني هذه الرياح المبشرات، وفي آخرها في 51: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فهذه الريح التي تأتي مبشرة وبالخير تأتي كذلك حارقة ماحقة للزرع، فهذه كلها بيد الله، من الذي يأتي بها مبشرة ومن الذي يأتي بها ماحقة هالكة. كذلك الاستدلال برحمة الله بعباده المؤمنين ونصرهم على المجرمين، يقول الله سبحانه وتعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا، ترى هذا وعد من الله عز وجل. ثم جاءنا تسلية للداعية عن تكذيب المدعوين مع وضوح الحق، يعني مع كل هذه الحق ومع ذلك لا يؤمنوا، لما شبههم بالميت الذي لا يقدر على الانتفاع بشيء مما حوله. يقول الله سبحانه وتعالى: فإنك لا تسمع الموتى، طيب ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذا كان الصم الذي لا يسمع لا يلتفت إليك، فكيف أصلا يسمع صوتك؟ فهم كذلك، فشبههم بفاقدي وسائل الإدراك لعدم انتفاعهم لا برؤية الحق ولا بسماعه مع وضوحه. جاء بعده يعني أطوار حياة الإنسان، وهو دليل على البعث، ثم ختمت السورة بأحوال الساعة وندم الكافر وإقامة الحجة. بداية يعني أحوال الساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ترى الدنيا قصيرة جدا، ما كذبوا عندما أقسموا أنها ما بقيت، ما يعني ما مرت غير ساعة. فعلا نحن الآن لما نتذكر السنين التي مضت نقول ساعة، ساعة زمن. كذلك حال الدنيا كلها. إقامة الحجة على الناس وعدم اعتبار الكافر، فيومئذ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لكنهم لم ينتفعوا بكتاب الله. ختمت بالأمر بالصبر والإعراض عن المشركين. أحسن الله إليكم. ونبدأ سورة لقمان لحظات ونبدأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رأينا أن سورة الروم تغرس يعني عظمة الله عز وجل، وأن الأمر كله بيده يصرفه كيف شاء. فإذا علمنا ذلك من الحكمة أن نتبع ما جاء به، من الحكمة أن لا نخالف أمره إذا كان كل شيء بيده سبحانه يصرفه كيف شاء. ومنها طبعا البعث والجزاء والحساب. جاءت سورة لقمان تتحدث عن هذا الموضوع، وأن الحكمة هي ما وافق الشرع. وجاءت بلقمان يعني مثلا لذلك. طبعا لقمان، سبب لقمان بالذات أنه يعني تعرفه العرب، وكان مما يعني كتاب لقمان وما يسمى بحكمة لقمان كانوا يقرأوا منه ليصدوا الناس عن يعني عن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء يعني جاءت السورة تبين أن إن كنتم فعلا تتبعون حكمة لقمان وتقرؤون حكمة لقمان لاتباع ما فيه، فلقمان كان فعلا حكيما، وأول الحكمة توحيد الله عز وجل بقصة لقمان. طبعا هذا جانب من الجوانب. قلنا نمر على المقدمات بسرعة لنأخذ يعني تقسيم السورة. هي سورة يعني كذلك الروم ولقمان، يعني هذه الاسم التي وردت فيها. الروم نزلت متأخرة يعني قبل العنكبوت، يعني لقمان نزلت متقدمة نسبيا، 57 من حيث الترتيب. نزلت في فترة شدة طبعا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وصد عن دين الله عز وجل، وخاصة يعني الصد سواء بالقينيات، أن كانوا يأتوا بالمغنيات حتى يلهوا الناس عن السماع للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم نزلت ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وغير ذلك من أسباب الصد. هي يعني 33 آية و34 آية على حسب يعني قالون وحفص. ذكرنا مناسبتها لسورة الروم. طبعا هي يعني هي سورة من بدايتها إلى نهايتها تتحدث عن الحكمة في اتباع ما أنزل الله عز وجل. بداية بتقرير أن الحكمة في اتباع القرآن الكريم الذي هو حكيم، وسفاهة المعرض عنه. وكذلك يعني ختمت بمقتضيات الحكمة تقوى الله عز وجل. ثم جاءنا المحور الأول دلائل وحدانية الله عز وجل وحقيقة الحكمة. ثم المحور الثاني توبيخ وبيان سفاهات المشركين والاستدلال بخلق الله وحكمته على وحدانيته. يعني الأولى أن هذه المفتتاحية جاءت تتحدث قلنا عن الحكمة في القرآن الكريم، بداية تلك آيات الكتاب الحكيم. طبعا مع كذلك مع طبعا مع كذلك يعني التحدي بالقرآن في ألف لام ميم. جاءت يعني كذلك بيان صفات القرآن الكريم ومقاصده، وهو أنه هداية ورحمة. فمن الحكمة أن أتبع طريق الهداية وأن أتبع طريق الرحمة وطريق الرحمة، وإلا يعني لما كنت حكيما. وفعلا بينت في القسم الثاني أوصاف من اهتدى به، ويعني أو السفاهة في من لم يهتدي به. فالحكمة، كل الحكمة في الاهتداء بكتاب الله عز وجل. وجاءت أوصافهم، يعني الاهتداء لابد من العمل حتى لا يظن فقط الإيمان بمعنى الإيمان التصديق فقط. جاء الإحسان في العبادات، فهو هدى ورحمة لمن؟ للمحسنين. الإحسان في العبادات والمعاملات، جاءت إقامة الصلاة وفيها تمتين علاقة العبد بربه الذين يقيمون الصلاة، لكن لا تقتصر على علاقتك بالله عز وجل، لا، كذلك علاقتك بالناس، الإحسان إلى الناس وإعطاء الحقوق بإيتاء الزكاة، وكذلك الإيمان بالدار الآخرة والسعي للفوز بها. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، لا، قبل ذلك وهم بالآخرة هم يوقنون. وطبعا جاءت في الأخير العمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالح وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، في الآية الثامنة. والجزاء التوفيق للهداية إلى الخير والصلاح، الفلاح في الدنيا أولئك هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم، قلنا التوفيق والهداية، وفي الأخير جنات النعيم. فجاءت على قسمين: قسم في الدنيا وقسم في الدنيا، يعني في الآخرة في جنات النعيم، والفلاح في الدنيا والآخرة. طيب، هذه أوصاف من اهتدى به وجزاؤهم. طيب، من لم يهتدي به وجزاؤهم؟ سنأخذها الآن في الآية 6 و7، جاءت فيها سفاهة المعرضين عنه وعاقبتهم. سفاهة المعرضين عنه وين؟ أولا الانشغال بلهو الحديث وما لا ينفع، طبعا هذا واضح، يكفي أن ترى المنشغل يعني بغير كتاب الله، يعني غير الملتزم بشرعه، فتجد أن وقته في المسلسلات والأغاني واللهو وكل ما لا ينفعه حقا، يعني لا في دينه ولا في دنياه. كذلك الجهل وإضلال الناس، الجهل وإضلال الناس، فهو زيادة أنه جاهل، زيادة يعني ليضل عن سبيل الله بغير علم، هو جاهل وكذلك يضل الناس، وهذا طبعا من السفاهة، يعني أنه يأخذ وزره ويزر من اتبعه. الاستهزاء بآيات الله دون تفكر ولا تدبر في حكمتها، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا، يعني أعرض مستكبرا كأن لم يسمعها، الإعراض عن سماعها وإدراك معانيها وحكمتها، وطبعا هذا سبب ماذا؟ الكبر، ولا مستكبرا. هذه صفات الجاهل السفيه، لا يمكن أن تجد صفة ثانية لهذا. يعني لو دخل أحد إلى مكان فيه كنز وقيل له يعني عندك وقت محدد لحمل ما تيسر لك من هذا الكنز، ثم يعني جلس منشغلا بالنظر وتمتيع عينه بهذه المناظر، ماذا ستقول عنه؟ ستقول عنه سفيه، لا، أسفه منه، من يعني ينتظره جنة أو نار، يعني من يخسر الجنة ويعني يدخل إلى النار، فأسفه منه. فلذلك يعني لا يمكن أن يكون حكيما إن كان كافرا، استحالة، لأن أول الحكمة ماذا؟ أن يقي نفسه العذاب. ثم جاءتنا عقاب هؤلاء بما سفاهتهم: عذاب مهين وعذاب أليم، أولئك لهم عذاب مهين فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. هذا الذي يشتري له الحديث ويضل له عذاب، لأنه ماذا؟ هو يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله لكي لا يستمع، فبذلك هو يهين، يعني وكأنه هو هذا ما يريده، أن يهين الداعية، فكان الجزاء من جنس العمل أنه له عذاب مهين في الحياة في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية وأن يثبتنا على الحق. ثم جاءتنا دلائل الوحدانية: الاستدلال بخلق السماوات والأرض على بطلان، على طبعا على وحدانية الله وبطلان الشرك، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وهذه دعوة إلى النظر، إلى النظر والتفكر، وين العمود اللي رافع السماء؟ مستحيل سقف أن يرفع بلا، يعني لو كلما زاد ارتفاعه زادت الأعمدة وقوة الأعمدة ومتانة الأعمدة، طيب هذا السماء أين العمود؟ فهذه دعوة قلنا إلى التفكر، وكذلك ما بث فيها من كل دابة وغير ذلك. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، من يعبد غير الله عز وجل، وين الدليل، ماذا خلقوا؟ فقلنا هذا دليل الوحدانية. ثم جاءتنا استدلال بقصة لقمان الحكيم، وذكرنا سبب مناسبة القصة، وأول آية في القصة أن مظاهر الحكمة شكر الله عز وجل بتوحيده: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. في النهاية ترى يعني من الحكمة أن أنفع نفسي، ومن السفاهة أن أضر نفسي، فمن شكر فإنما أشكر لنفسي أنا. فلا ينفع الله سبحانه وتعالى عبادة عابد، طاعة مطيع، ولا يضره معصية عاصي، إنما النفع يعود على العاصي على المطيع، والضر يعود على المعاصي، فمن الحكمة أن أتبع ما ينفعني. ثم بعد ذلك جاءت كذلك بيان هذا الأمر في وصايا لقمان، يعني هذا ما كان، يعني في الأولى، هذه الأولى ما كان عليه لقمان، الثانية ماذا وصى لقمان؟ وصى بوصايا كلها غاية في الحكمة، وسنراها يعني فيها شبه من ما ورد في سورة الروم. ترى هذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، هذه هي الحكمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فمن أراد الحكمة في علاقته بالله وعلاقته بالناس ليس لديه إلا هذا الدين الحكيم. فبدأت بإخلاص العبودية، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وفيه نبذ الشرك وتعظيم جرمه، يعني أن جرمه عظيم. ثم جاءتنا بر الوالدين وطاعتهما في معروف في غير شرك ولا معصية، وإن جاهداك على أن تشرك فنرجع أن الأساس هو وحدانية الله، توحيد الله عز وجل، الإحسان للوالدين حتى مع كفرهم، لكن بدون طاعة في معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جاءت كذلك الأمر باتباع الحق وهو سبيل الأنبياء، واتبع سبيل من أناب إلي، هو سبيل الأنبياء والصالحين. فنردت الحكمة، فهذه هي الحكمة، تذكر الآخرة وموقف الحساب، ثم إلي مرجعكم، مراقبة الله، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل مهما صغرت، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. طبعا مناسبة هنا اللطيف هو علمه بما دق من الأمور، والخبير بالظواهر والبواطن، فهي تغرس ماذا؟ المراقبة والخوف كذلك والرجاء من الله سبحانه وتعالى. المحافظة على الصلاة وهي عماد الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغالبا ما يأتي بعدها الحديث عن الصبر، لأنه الصبر طبعا على الطاعة، والصبر كذلك على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل. التواضع ونبذ الكبر ظاهرا وباطنا بالمشي أو باللباس أو غيرها، الأمر بمحاسن الأخلاق في التوسط في المشي وعدم التكلف في رفع الصوت، ترى هذه محاسن الدين، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الحكمة. ثم يعني من لم يرتدع ولم يتبع الحكمة جاءه توبيخ، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الآية 20. فجاءنا قلنا المحور الثاني توبيخ المشركين وبيان سفاهاتهم والاستدلال بخلق الله وحكمته. من مظاهر سفاهاتهم ماذا؟ من مظاهر سفاهاتهم عدم التفكر في نعم الله الموجبة لتوحيده سبحانه، نعمه الظاهرة والباطنة. من مظاهر سفاهتهم جدالهم بغير علم، عقلي ولا نقلي، لا عندهم علم، لا عندهم هدى ولا عندهم كتاب. طيب من وين يجادلوا؟ جاهل، وهذا الجهل طبعا، والجهل خاصة يعني في أمور مصيرية، لو تكلم أحد مثلا، لو تكلم خباز في الطب فماذا يقال فيه؟ يقال جاهل. طيب في النهاية ممكن أن يكون له علم بشيء، لكن كيف يتكلم في أمور الدين وهو جاهل به؟ فهذه لا يتكلم، يعني في النهاية لو جاء يعني وأعطى دواء خطأ وهو خباز سيموت، ممكن يعني أقصى ما يمكن أن يموت المريض، لكن لو أعطى الجاهل فتوى خطأ في الدين فقد يكون مصيرهما النار، مصير الذي أعطاه ومصيره هو كذلك باتباعه جاهل وهو يعلم بجهله. فقلنا جدالهم بغير علم عقلي ولا نقلي. كذلك وإذا قيل لهم اتبعوا، الآية 21، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فتقليدهم للآباء مع وضوح الدليل على بطلان عقائدهم، على بطلان على عقائدهم، فلا يصح ولا يستقيم ولا يشفع. ولذلك سنرى الرد على هذه في آخر السورة، في آخر السورة، أنه لا يجزي والد عن والده، ترى والدك اللي تتبعه أو والدتك التي تتبعينها لن تنفعك بشيء إن لم تكوني على الحق. ثم كذلك كيف لا يتقي عذاب السعير واتباعهم للعدو، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير كيف يتبع عدوه وهو يعلم أن هذا عدو، والعدو لا يأمر بخير مطلقا. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن سلامة منهج المؤمن وسوء طريقة الكافر. فمنهج المؤمن ماذا؟ الاستسلام لله عز وجل، ومن يسلم لله وجهه إلى الله وهو محسن، الإحسان في العبادات وال يعني في المعاملات، وباستحضار مراقبة الله عز وجل، الإحسان إلى الخلق، الإتقان في العمل وهو محسن، محسن في عمله في كل حياته، له حسن العاقبة. هذا منهج المؤمن، وهذا دليل صلاح وحكمة، دليل صلاح وحكمة، أن يعمل حسنة ويسعد في الدنيا وينجو في الآخرة وينعم فيها، مقابل طريق الكافر الجاحد للحق، وهذا دليل سفاهة كذلك. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، نسأل الله السلامة والعافية. الغفلة عن الحساب، الغفلة، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، لم ينتبهوا إلى لم يأخذوا بهذا الأمر، فكان عاقبتهم هذا العذاب الغليظ. الركون إلى الدنيا، نمتعهم قليلا، طيب هذه زائلة، متع زائلة، ومع ذلك لم يرتدعوا بها. ثم جاءتنا دلائل الوحدانية. الدليل الأول إقرارهم بالربوبية والخلق، لئن سألتهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وهذا الإقرار ملزم لتوحيد الله. ثم دليل ثاني صفات الله عز وجل في الخلق والتدبير والقدرة والعزة والحكمة في الآيات، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، إلى قوله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. ثم بعد ذلك الدليل الثالث توحيدهم حال الشدة، هذا دليل الفطرة الذي فصلت فيه سورة الروم، جاء في إشارة هنا في الآية 32 وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، أحسن الله إليكم. ثم جاءتنا مقتضيات الحكمة في الآيات 33 و34. أولا من الحكمة تقوى الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، جلت قدرته مع ما ذكر من قدرة الله وصفاته الملزمة بالخوف منه وتقواه. كذلك من الحكمة اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، هذه اللي ذكرناها قبل قليل، قلنا من يتبع والده هل ينفعه بشيء، هل ينفعه بشيء؟ لا يحمل أحد وزر أحد، فمن الحكمة اتقاء هذا اليوم الذي لا يحمل أحد عن أحد. كذلك من الحكمة عدم الاستهانة بوعد الله، إن وعد الله حق والعمل للنجاة من النار. من الحكمة عدم الاغترار بالدنيا الزائلة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا يعني من الحكمة عدم الاغترار بالدنيا بشيء زائل حتى ولو كان نعيما، والغفلة عن الآخرة الباقية. من الحكمة عدم الاغترار بالعدو، هل الشيطان يدعو إلى خير؟ ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان لا يدعو مطلقا إلى خير، فلمن تتبعه؟ إن الله عنده علم الساعة، تعظيم الله عز وجل. من الحكمة معرفة سعة الله عز وجل بالغيب والشهادة والخوف من عذابه والطمع في جنته. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ونأخذ بإذن الله تعالى إذا علمنا كل ما سبق، فمن الحكمة الخضوع لله عز وجل وهي سورة السجدة. نتوقف لحظات ثم نعود. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم ورضي الله عنا وعنكم وتقبل الله منا ومنكم وحفظنا وحفظكم من كل سوء يا رب العالمين، ورفع البلاء عن هذه الأمة وثبتنا على الحق المبين، وجعلنا من الخاضعين القانتين العابدين المخبتين الوجلين. سورة السجدة، سورة السجدة تتحدث عن بيان دلائل الحق ومشاهده التي نزل بها القرآن، ومنها حقيقة خلق الخلق وأحوال الناس. حقيقة أن سورة تدور حول دلائل الاستحقاق أو الاستحقاق عفوا دلائل الاستحقاق خضوع الإنسان لله عز وجل وجزاء من خضع لله، ولذلك أثنت على المؤمنين الخاضعين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وحذر طبعا من العكس من مصير الذي أعرض بوصف حاله، ولعل حالي يعني حالة الذل والخضوع يوم القيامة مناسبة بين أو الحديث عن مشهدين، مشهد خضوع المؤمن لله ويعني نعيمه في الآخرة، خضوع المؤمن لله في الدنيا ونعيمه في الآخرة، مقابل إعراض الكافر وذله وهوانه وخضوعه الذي لا ينفعه في الآخرة. ولعل هذا سبب القراءة بها في يوم الجمعة، يعني تذكيرا بمحتواها. وسنصل بإذن الله تعالى إلى سورة الإنسان إن يسر لنا المولى ذلك، وهي يعني من السنة قراءتهما في فجر يوم الجمعة. فقد ورد في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، يعني سورة الإنسان. وطبعا مواضيعهما مناسبة للموعظة والتذكرة. سورة السجدة من أواخر ما نزل، يعني الفترة الأخيرة من يعني 73 في تعداد نزول السور، الفترة الأخيرة من العهد المكي. تسمى سورة تنزيل ألف لام ميم تنزيل السجدة مثل ما رأيناها قبل قليل في صحيح البخاري. تسمى كذلك سورة تنزيل السجدة، وألف لام ميم تنزيل وسورة السجدة، هذه ما ورد فيها من أسماء هي 30 آية عند الجمهور. ماذا أيضا؟ هي آخر طبعا سورة من سور من مجموعة ألف لام ميم، وذكرنا مناسبتها في البداية. أحسن الله إليكم، يعني مع قصر السورة إلا أن أتحدث عن أكثر من موضوع. جاءتنا الافتتاح تنويه بالقرآن الكريم، ثم جاءتنا في من الآية الرابعة إلى التاسعة من قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض إلى ثم سواه ونفخ فيه من روحه، دلائل التوحيد والقدرة الإلهية في الخلق والتدبير. ثم بعد ذلك قررت البعث، جاء الحديث عن البعث، ثم بعد ذلك تقرير الرسالة وتأكيد الصلة بين رسالة موسى عليه السلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشروط الإمامة، وهي دليل على صدق ما جاء في كتاب الله عز وجل. ثم تقرر بالتوحيد والقدرة والحشر في الأربع آيات الأخيرة. نأخذ التفصيل أحسن الله إليكم. بدأت ألف لام ميم التحدي قلنا فيه بالقرآن، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فجاء فيه علو مصدر القرآن الكريم وتقرير كذلك إنزاله. جاءت أنه أم يقولون افتراه بل هو الحق فهو حق لا باطل وليس كذبا. جاء مقصده الإنذار والهداية لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، وكذلك إقامة الحجة حتى لا يقولوا ما أتانا من نذير، لا بلى قد جاءكم نذير. فهذا الكتاب فيه النذارة، ويعني هو يؤكد كذلك على النبوة وأنه من عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاءتنا دلائل التوحيد والقدرة الإلهية في الخلق والتدبير. بداية انفراده سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير وعلوه على خلقه وعلمه بالغيب والشهادة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر، فالخلق والعلو والتدبير والعلم بيد الله، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. طيب، يعني إذا علمنا هذا ملزم بالخضوع لله عز وجل. ففيها إجمال لتفصيل الآيات التي ذكرت في سورة الروم وفي سورة كذلك لقمان. جاء تفصيل في جانب ثاني، يعني ما أجمل في سورة الروم وفي سورة لقمان حديث قلنا عن خلق الإنسان فصل هنا، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين إلى آخر الآيات. وجاء فيها بيان يعني تفصيل في خلق الإنسان، وجاء يعني الحديث أو التركيز على وسائل الإدراك الثلاث، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهي وسائل التلقي السمع والبصر والعقل، هذا معنى الفؤاد، الذي جعل لكم السمع والبصر وسائل التلقي ووسيلة الإدراك والتمييز اللي هي العقل. فإذا ميزك بهذا فمعنى أن وراء التمييز شيء، في حكمة بعد هذا التمييز. من شكره لوسائل الإدراك التفكر في دلائل وحدانية الله عز وجل وتوحيده. قال الله سبحانه وتعالى: قليلا ما تشكرون. لماذا وهبك الله سبحانه وتعالى هذه الوسائل؟ فمن شكرها، لابد من شكرها، ومن شكرها التفكر في وحدانية الله وتوحيده. ثم جاءنا المحور الثاني، تقرير البعث. بدأ بإنكار المشركين للبعث بسبب إنكار الحساب، وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. يعني هم أنكروا البعث. لماذا أنكروا البعث؟ هم حقيقة لم ينكروا البعث بقدرة الله، يعني أن الله قادر على أن يبعثهم من جديد، إنما أو هذا يعني قسم منهم أنكروا الحساب، يعني أننا لن نحاسب، أننا يعني لن نحاسب. وهذا يعني تجده عند البعض، فلما تتحدث عن قدرة الله عز وجل يقول لك: لا أنا عارف أن الله قادر، لكن لا يعني لن أحاسب، لن يكون هناك حساب. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طيب، هذا الإنسان وكل به ملك الموت، هو أول منازل الآخرة، يعني من هنا يبدأ الندم لمن أنكر الحساب. طبعا الله سبحانه وتعالى أعطى أدلة زيادة على الحساب، ومنها عدل الله عز وجل في التفريق بين المحسن والمسيء في العمل. فقلنا هنا أجملت يعني جانب من الأدلة. فجاء تقرير الموت، وهو يعني هو توكيل الملك به: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت حقيقة يعني هو الذي يتوفى، هو الفاعل، والفاعل هو الله عز وجل، لكن وكل هذا الملك لقبض الأرواح بإذن الله عز وجل. ثم جاء وصف حال الكافر يوم القيامة، وصف حال المؤمن وجزاؤه في الآخرة، وبيان عدل الله عز وجل في التفريق في العاقبة بين المؤمن والفاسق. وقلنا هذا الدليل على إنكار الحساب. طيب، أحسن الله إليكم، هذه فصلنا فيها. جاء وصف حال الكافر يوم القيامة بداية: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، الذل. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. أبصرنا وسمعنا، ألم يؤتكم السمع والبصر ولم تنتفعوا به؟ فجاء هنا شدة الندم، شدة الندم، وطبعا لن ينفع مباشرة، جاء بعدها شدة العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يعني بما أننا نحن في الحياة الدنيا ولم يأتنا ملك الموت بعد، نخضع لله عز وجل قبل أن نذل ونهان في هذا الموقف. نخضع لله عز وجل حقا، نخضع لله باتباع ما أنزل وباتباع ما أمر، وأن نقف عند حدود الله عز وجل في كل حياتنا، ولا نأمن فقط كوننا يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نأمن فقط بكوننا بالانتساب، فإنما هو بصدق العمل وإخلاص، والإخلاص لله عز وجل، وعدم تقديم هوى النفس، وعدم تقديم طاعة أحد على طاعة الله عز وجل. جاء فيها كذلك تقريع: فذوقوا بما نسيتم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذل والهوان لمن لم يرضى الخضوع والانكسار لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. ولذلك جاء المشهد بعد ذلك، يعني نرى وصف حال الكافر، يعني هذا الذل والهوان في الآية من 12 إلى 14، ثم يأتينا حال المؤمن في الدنيا: الخضوع لله عز وجل والتواضع للناس ونبذ الكبر، ونبذ الكبر. إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. قلنا التواضع ونبذ الكبر. الخوف والرجاء من الله عز وجل، يدعون ربهم خوفا وطمعا. قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أنهم مخلصون لله سبحانه وتعالى، يدعون ربهم. الإحسان للناس بالإنفاق، فجمع بين الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، بين يعني الإحسان في العبادات، ومنها قيام الليل وهي دليل على الإخلاص، وكذلك الإحسان للناس، يعني فجمع بين العبادة الإحسان في العبادة، والإحسان للخلق في المعاملات، والإحسان كذلك في الخلق في التعامل مع الناس. هذا من كان هذا حاله خاضع لله عز وجل، جاء الجزاء من جنس العمل، أو جاء الجزاء من فضل الله عز وجل. ولم يذكر هنا الجزاء، إنما ذكر عدم يعني إدراك الإنسان لحقيقة هذا الجزاء، فلا يمكن أن يتوقع. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجزاء فوق أن يدركه عقل الإنسان، فهو يعني عند الله سبحانه وتعالى. لا تعلم أي نفس ولا نفس تعلم ما أخفاه الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا التعبير يدل على عظم الجزاء. يعني في كل الأحوال نحن لا نستطيع تخيل الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن هذا التعبير زيادة في التعظيم، زيادة في التعظيم لهذا الجزاء الذي كان مقابل هذا الخضوع، اللي في الخضوع في الحقيقة هو عاد عليه بالصلاح وبالخير في أحواله في الدنيا، في حسن الخلق، في الإحسان للناس، فهو في النهاية لصلاحه هو في حياته الدنيا، فالله غني غني عنه. ثم جاءتنا من الآية 18: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني من يكذب بالحساب هل يستوي من كان مؤمن ومن كان فاسق؟ طبعا لا. فبيان عدل الله في التفريق في العاقبة بين المؤمن والفاسق، فالمؤمن له الجنة في مقابل أن الكافر جاء تفصيل، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. طبعا كل هذا داعي للخضوع لله عز وجل. رأينا نعيم الخاضع قبل قليل، وكذلك يعني يدعو إلى تعظيم شأن الجنة. هنا سنرى يعني عذاب الكافر الذي يدعو للاتعاظ، الذي يدعو للاتعاظ وللعودة إلى الله عز وجل والاستغفار والإنابة إليه. فجاء فيها يعني أن من صفاته أنه لم يتعظ بابتلاءات الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هذا العذاب في الدنيا، لكنه لم يتعظ بذلك. الإعراض عن التفكر في آيات الله عز وجل، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أعرض عن التذكرة وأعرض عن كتاب الله، فكان أن من المجرمين منتقمون، نسأل الله السلامة، إن من المجرمين منتقمون، نسأل الله السلامة والعافية. فخسر الدنيا والآخرة، لا أحسن للخلق ولا أحسن في لنفسه، يعني ولا أحسن لنفسه، فكان هذا الجزاء. ثم جاءتنا تقرير الرسالة، تأكيد الصلة بين رسالة موسى عليه السلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها شروط الإمامة في الدين، وجاء فيها حقيقة يعني ما وجدته معنى جميل ذكروه، وهو أن فيها يعني غير يعني في غير إثبات الرسالة، كما فالرسالة كما أنزلت على موسى عليه السلام أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير ذلك فيها إشارة. طبعا إحنا هذا نتحدث عن العهد المكي، فيها إشارة إلى حمل هذه الأمة للراية، يعني إلى استبدال بني إسرائيل. لماذا؟ لأن هذه شروط الإمامة، لما يعني اتصفوا بهذه الصفات كانوا أئمة، فلما تركوا هذه الصفات سحبت منهم إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لتبين أن الانتساب يعني ليس ب يعني الـ يعني الـ الإمامة في الدين أو الالتزام بالدين ليس انتساب إلى أمة من الأمم، ليس لأن اسم محمد أو اسمها فاطمة أو اسمها عائشة أو اسمها خديجة، لا، على حسب عمل الإنسان. فلما استحقوا، لما كانوا فعلا يعني يهدون بأمرنا وصبروا وكانوا موقنين بالله عز وجل وعاملين بكتاب الله، استحقوا الإمامة. فلما تركوا هذا الأمر أخذت منهم إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ربك هو يفصل بهم نفصل بينهم عفوا. ففيها تنبيه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. لتختم السورة ونختم حلقتنا لهذا اليوم بتقرير التوحيد والقدرة والحشر. بداية الدليل الأول: إهلاك القرى المكذبة. أولم يهدهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا، فيها ماذا؟ قدرة الله على أحياء الأرض والزرع، أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. ثم جاءتنا موعظة وعيد للكافر المستعجل للعذاب بعدم نفع إيمانه حين ينزل، الذي يسأل: متى هذا الفتح؟ قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. الآية 29 و تختم بالتوجيه الإعراض عنهم بعد إقامة الحجة ووعظهم. فنعرض عنهم ولا نعرض حقيقة عن أنفسنا على أنفسنا، أننا نذكر أنفسنا ونداوم على قراءة هذه السورة مثل ما ذكرنا أنها من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم الجمعة، التذكير بهذه المعاني العظيمة. فمع قصر هذه السورة فهي تدعو إلى الخضوع والاستسلام، ولعلها يعني أجملت الآيات والبراهين والحجج التي أخذناها ويعني صرفت فيها بقية السور. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. هكذا نكون ختمنا بفضل الله عز وجل يعني سلسلة ألف لام ميم. بقيت عندنا سور الحاميم، يعني هذه يعني السلاسل ألف لام ميم، ألف لام راء، الليلة محمد رسول الله، ماذا أيضا الطاسين والطاسين ميم، وهذه الألف لام ميم تدعو إلى الخضوع لله عز وجل. يعني بمعنى أن إذا علمت أن هذا المنهج الرباني المستقيم فلنثبت عليه ونعلم أن الأمر بيد الله يصرفه كيف يشاء، ومن الحكمة أن لا نتبع الهوى وأن نتبع الدليل حيث كان، وأن نتقي عذابا ونارا وقودها الناس والحجارة، وأن نخضع لله عز وجل. فهذا الخضوع الذي فيه عزنا، فيه عزنا في هذه الحياة الدنيا أمام البشر، وفيه عزنا بإذن الله تعالى كذلك في الآخرة بنجاتنا وإدخالنا لجنة عرضها السماوات والأرض. فهي حقيقة يعني دافع للخضوع، يعني إن كانت جنة بلا نار فهي دافع للخضوع، وإن كانت الاتقاء من النار فقط بدون دخول الجنة فهو دافع للخضوع، فما بالنا بهما معا. فالمحروم كل المحروم هو الذي يعني ينقضي رمضان ولم يغفر له ولم يخضع لله عز وجل ولم يتلذذ بنعمة الخضوع والاستسلام لله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب إليه.